وها نحن الليلة مع سورة المرسلات المكية وهي 50 آية. ومن لطائف ما علمنا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قرأتها صليت بها فسمعت يوم فضل أمه فقال: ذكرتني يا عبد الله، أنا آخر ما سمعت من رسول الله صلى بنا المغرب قرأ بالمرسلات، فهيا بنا نصغي إلى بعض الآيات مستمعين تتلى علينا مجودة مرسلة ثم نتدارسها. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: والمرسلات عرفا. المرسلات الرياح المتتالية بعضها بعد بعض، حلف الله تعالى بها، فالواو واو القسم والمرسلات. ولكن حلف بخمسة أمور: الأولى المرسلات وهي الرياح المتتالية عرفا، ثانيا فالعاصفات الرياح الشديدة القوية التي تعصف بالشجر وتقتلعه والمباني تهدمها لقوتها وشدتها، والناشرات نشرا، الرياح التي تنشر السحب والأمطار في السماء تنشرها هنا وهناك. رابعا فالفارقات فرقا. ما الفارقات؟ الآيات القرآنية المفرقة بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، بين الحق والباطل، بين الخير والشر. هذه الآيات أقسم الله بها المفرقات. خامسا فالملقيات ذكرا. الملقيات الملائكة التي تلقي بالوحي على من اصطفى الله وأراد من أنبيائه ورسله. فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، يأتون بالوحي إما لإعذار من يستحقون العذاب أو بإنذار من يستحقون الإنذار، إما بالرحمة وإما بالعذاب. هكذا حلف الجبار جل جلاله وعظم سلطانه. حلف بماذا؟ بمخلوقاته المرسلات، أليس هو مرسلها؟ العاصفة أليس موجدها؟ وهكذا مثل في كونه يحلف. الجواب: لأن فطرة الإنسان أبيض أو أسود، إذا ألقي إليه الخبر لا يستقر في نفسه ولا تهدأ يد قلبه إلا إذا حلف المخبر عليه. سنة ماضية من آدم وهي بينكم، لما يخبرك الإنسان بخبر عجيب إذا حلف اطمأنت نفسك وصدقته، وإذا لم يحلف تقول ما هو صحيح يكذب. الله عز وجل يحلف من أجلنا، نحن عبيده، لتطمئن نفوسنا وتسكن أرواحنا وشهد قلوبنا بالخبر العظيم الذي أخبرنا به. ما هذا الخبر العظيم؟ إنما توعدون لواقع. هذا الخبر. وشيء آخر أيضا أبناء الإسلام من المؤمنين والمؤمنات، اعلموا وزادكم الله علما أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله. والله العظيم لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله. أما الله تعالى فله أن يحلف بما يشاء من مخلوقاته ليلفت أنظارنا إليها ليرينا مظاهر قدرته وعلمه وحكمته ورحمته في هذه المخلوقات. من أوجد هذه السبع الخمسة؟ أليس الله؟ إذا فلا إله إلا هو ولا يعبد سواه. معشر المستمعين والمستمعات، من أراد أن يحلف فليحلف بالله، لا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا برأس فلان ولا بحق فلان ولا بالكعبة ولا بكذا. واحذروا ما يفعله الجهال والعوام، يحلفون بكل شيء. نسوا الله عز وجل. والذي تحلف به فأتى درجته، سويته بالله ربا مع الله، هي الحقيقة. لأنك رفعت قدره وعظمته وجعلته مساويا لله فحلفت به. فلهذا من حلف بغير الله فقد أشرك. وقد أعلن هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ألا ألو انتبهوا، ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فما بقي لهم أن يحلف غير الله. وقد عرفتم الآن أن المحلوب بهذا رفعناه إلى درجة الربوبية، أصبح مثل الله، وإلى كيف يحلف به؟ فكيف ترفع الطين إلى السماء وترفع الخلق إلى الخالق؟ فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أبدا أن يحلف بغير الله. ومن تعمد ذلك وحلف فقد أشرك بالله في عظمته وألوهيته. وهكذا والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالمطيات بك عذنا ونذرا. هذا القسم من أجل ماذا؟ من أجل قوله إنما توعدونه، إما الجنة دار النعيم لأهل الإيمان وصالح الأعمال، وإما النار والشقاء والعياذ بالله تعالى. إنما توعدون لواقع لا محالة. من وعدنا؟ الله عز وجل. أوجد عالمين، عالم السعادة وسماه الجنة، وعالم الشقاء وسماه النار. ونحن في الدنيا نشاهد مظاهر السعادة ومظاهر الشقاء، مجرد مظهر فقط. أما السعادة الأبدية في الجنة دار السلام، حيث لا مرض ولا كبر ولا موت ولا ولا ولا. وأما الشقاء في جهنم، حيث لا رحمة أبدا. إنما توعدون لواقع. ففي الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء، في هذه الآيات تقرير ماذا؟ عقيدة البعث والجزاء، أي لا بد وأن يبعث الله الإنس والجن بعد موتهم وأن يحاسبهم ويجزيهم بما وعد. إنما توعدون واقع. السؤال: متى يقع هذا؟ قال تعالى: فإذا النجوم طمست. أراكم متى يقع وكيف يقع. النجوم هذه الكواكب ملايين لا يعرف عددها الا الله، نشاهدها في السماء، من صنعها؟ من علقها؟ من اناها؟ من قولوا. عبد القادر الجيلاني، عيسى وامه، والله لا جواب الا الله. فلا يدعى ولا يسأل ولا يتضرع له الا الله، خالق هذه العوالم العظيمة. هذه النجوم تطمس، ما يبقى فيها نور ولا ضوء ابدا. فاذا النجوم طمست، من يطمسها؟ الله الذي يقول للشيء كن فيكون على الفور. فاذا النجوم طمست، واذا السماء واذا السماء فرجت، تفرجت انشقت، وإذ سماء فطرت، وإذ كواكب انتظرت، وإذ البحار فجرت، وإذ القبور فطرت، والسماء هذا السقف العظيم انشقت ويتحسن. فإذا السماء فرجت، وإذا الجبال الضخمة العالية، جبال تبت، جبال الحجاز، في أي مكان هذا الجبال نسيت كالغبار، والله تتحول إلى غبار. وإذا الرسل وقتت، وقت الله لها وقتها، وهو ذلك اليوم يوم القيامة. والرسل جمع رسول، كم عدد الرسل يا طلبة العلم يا أهل الحلقة؟ 314 رسولا، واحمد بالله. كم عدد الرسل؟ 314 رسولا، أولهم نوح عليه السلام، وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء 124 ألفا، 124 ألف نبي، والنبي غير رسول. ولكن كل رسول النبي، والله العظيم. لماذا؟ إذ لا يرسل حتى ينبأ، لما ينبه يخبره يعلمه يبعثه. فكل رسول النبي، وليس كل نبي رسول، ينبه ولم يرسله إلى أي قرية أو مكان من في الأرض. كل نبي رسول، لا، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. ماذا قال تعالى؟ وإذا الجبال نسبت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم هذا؟ موقت لماذا؟ لأي يوم أجلت؟ عباد الله، ما هذا التوقيت الإلهي؟ لكم لأي يوم أجلت؟ وبين تعالى بنفسه، قال ليوم الفصل. لا إله إلا الله، القرآن يفسر بعضه بعضا. وإذا الرسل أقتت، لماذا؟ ما الموعد الذي أقت لها؟ قال يوم، ليوم الفصل. هذا الفصل بين من؟ بين المؤمنين والكافرين، بين المتقين والفاجرين، بين أهل الجنة وأهل النار. هذا هو يوم الفصل. يوم الفصل هو يوم القيامة، هو يوم البعث والجزاء، هو يوم أن يبعثنا الله أموات أحياء ويفصل بيننا. هذا يدخله الجنة لإيمانه وصالح عمله، وهذا يدخله النار لكفره وشركه وفسقه وفجوره. فصل كامل. هذا اليوم مقدار 50,000 سنة، ويتم في هذا الفصل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. متى هذا يوم الفصل؟ يوم تشقق السماء كما تقدم ويتغير الكون، هكذا يقول تعالى. لأي يوم أجلت؟ الجواب ليوم الفصل. وما أدراك ما الفصل؟ من أعلمك عن هذا اليوم؟ من يطلعك على ما يتم فيه هذا اليوم العظيم؟ الناس حفاة عراة غرلا، والشمس على رؤوسهم، والعرق يصل إلى أعناقهم إلى أفواههم. هذا اليوم العظيم طول 50,000 سنة، يوم فصل هذا. وما أدراك ما يوم الفصل؟ من أعلمك أو يعلمك به سوى الله عز وجل؟ ثم قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين، الويل واد في جهنم مملوء بالقيوح والأبوال والأوساق والدماء التي تسيل من أهل النار. فإذا هو واد من هذا النوع شر الأودية والعياذ بالله. ويل للمكذبين، عرفتم الويل؟ واد في جهنم مملوء بالقيوح والدماء والأبوال والدموع، أهل النار كلها تصب هناك، وهؤلاء يغمسون في غمسة والعياذ بالله. إذن احذروا أن تكونوا من المكذبين. قولوا نحن من المصدقين، والله إننا لمن المصدقين ولن نكون من المكذبين أبدا. فما سمعناه عن ربنا وما أخبرنا به آمنا به وصدقنا، ما أخبرنا به رسولنا صدقناه وآمنا به، ولن نكون أبدا إن شاء الله من المكذبين. لكن الويل لمن؟ للمكذبين. من هم المكذبون؟ كل كافر مكذب، من أمريكا إلى الصين كل مشرك مكذب. وهكذا من هم المؤمنون؟ المقيمون للصلاة، المؤتون الزكاة، الآمنون بالمعروف، الناهون عن المنكر، الذاكرون لله، الخاشعون بين يدي الله، هم الناجون بحمد الله. لا ويل لهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في القبر ولا خارج القبر، لا ويل أبدا. الويل يومئذ للمكذبين. وبين تعالى صفاتهم في الآيات الآتية، والآن مع هداية الآيات. لله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. نعم، من هداية هذه الآيات التي تدارسنا أول هداية تقرير مبدأ البعث والجزاء، أي تحقيق يوم القيامة، تقرير يوم القيامة لا بد منه. تقوم الخليقة كلها بين يدي الله ليحاسبها ويجزيها، إما بالجنة والله وإما بالنار، ولا مكان بين ذلك. نعم. ثانيا، لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للعبد أن يقسم بغير خالقه عز وجل. من هداية هذه الآيات علمنا ربنا أن له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما نحن فلم يسمح لنا أن نقسم إلا به. أما الله يحلف بما يشاء، بالليل والنهار، بالشمس والقمر، بالتين والزيتون، بما شاء الله يحلف، مع العلم أنه لما يحلف بشيء يلفت النظر: من خلق هذا؟ من أوجد هذا التين؟ من أوجد هذا الزيتون؟ من رفع السماء؟ من ليلفت النظر إلى أن نقول: آمنا بالله، آمنا بالله، ولا إله إلا الله. ثالثا، علامات القيامة وظاهرة الانقلاب الكوني العام، وهي انطماس ضوء النجوم وانفراج السماء ونسف الجبال. اين من علامات من هدايه الايه؟ علامات انقلاب الكون كيف ينقلب، كيف تذهب هذه الكائنات وتذوب، الجبال تصير بخار، السماء كذلك، وهكذا. نعم. واخيرا، الوعيد الشديد بالويل الذي هو واد في جهنم، تستغيث جهنم من حره للمكذبين بما يجب التصديق به من أركان الإيمان الستة والوعد والوعيد الإلهيين. من هداية الآيات الويل الشديد للمكذبين الكافرين الفاسقين الفاجرين. ويل واد في جهنم، جهنم تطلب حرها منهم، تستمد حرها من هذا الوادي والعياذ بالله. وهو ويل لمن؟ للمكذبين، سواء كانوا مع نوح او كانوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع عيسى ومع موسى، كل من كذب الله ورسوله ومن كذب والله ما عبد الله ولا اطاعه فهو من اهل هذا الويل والعياذ بالله، مضوا الى الله من اهله. وقيل ان هذا الوادي هو مستنقع صديد اهل الشرك، اهل الشرك والكفر، ليعلم اهل العقول انه لا شيء اقذر منه قذاره ولا أنتن منه نتنا ولا أشد مرارة ولا أشد ثوادا منه. وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أعظم واد في جهنم. نعم، أعظم واد من أودية النار هذا الوادي والعياذ بالله. ونحن ما زلنا مع سورة المرسلات المكية ذات الخمسين آية. ألم نهلك الأولين ثم نتبعه الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، بلى وربنا لما استعرض عليهم ما استعرض من آلائه ونعمه في الآيات الماضية وأصروا على التكذيب والشرك والكفر والعياذ بالله، أعلمهم بأنه سينزل بهم ما أنزل بمن سبقهم. ألم نهلك الأولين، عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليك وشعيب، أمم أهلكهم الله بكفرهم وفجورهم وعدم طاعتهم لله ولرسوله لاستفهام تقريره. إي والله بلى. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين أيضا. ونعم، أهلك الله من كفار قريش 70 صنديدا في غزوة بدر، وأهلك بعضهم بمرض خطير فهلكوا عن آخرين، وما زال وعيد الله كما هو، ما زال وعيد الله كما هو. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، وأتبعه وما زال يتبع. ثم قال تعالى ويل، نعم، كذلك نفعل بالمجرمين، هكذا كما فعلنا بالمكذبين المشركين الكافرين الذين حاربوا دعوتنا ورسلنا فيها من قوم فلان وفلان، كذلك نفعل بالمجرمين. هذا وعيد الله، نسأل الله ألا نكون من المجرمين، نسأل الله ألا نكون من المجرمين. من هم المجرمون عباد الله؟ ما هم بيض ولا صفر ولا عرب ولا عجم، لا لا لا، أولئك الذين أجرموا على أنفسهم رفخوها بالعفن والنتن بأوضار الذنوب والآثام، أجرموا على أنفسهم، كانت النفوس مشرقة طيبة طاهرة يوم نفخها الملك فروح في الجسم في رحم الأم، كانت طاهرة نقية، فأعرضوا عن ذكر الله وعباده وطاعته وأقبلوا على معصيته، فتحولت نفوسهم إلى خبث وعفن ونتن، وسقط الله عنها ولم يرضى عنها، هؤلاء هم المجرمون، نظروا إلى الله من صنيعهم. نسأل الله أن لا نجرم يوم الأيام بأن نترك واجبا أوجبه علينا أو نفعل محرما حرمه علينا، إذ الإجرام هو هذا، ترك الواجبات وفعل المحرمات يعتبر إجراما على النفس والعياذ بالله، فتتعفن فيكرهها الله عز وجل ويبغضها ويدخل واجهنا، وقد ينزل بها عذابه في الدنيا قبل الآخرة، كذلك نفعل بالمجرمين. ثم قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بآيات الله، يكذبون بشرع الله، يكذبون بتوحيد الله، يكذبون بمحاب الله، يكذبون بمكاره الله، ويل لهم ويل لهم ويل لهم دائما وأبدا. وقد علمنا أن الويل واد في جهنم مملوء بقيوح المجرمين ودمائهم وأبوالهم وأوساخهم، نظر إلى الله من ذلك. ويل يومئذ المكذبين. ثم قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين. هذا الاستفهام، هذا الاستفهام التقريري، والله لقد خلقنا. ألم نخلقكم من ماء مهين، من خلقنا يرحمكم الله، من خلقنا يرحمكم الله، أليس الله هو الخالق لنا؟ بلى الله هو الخالق، لكن انظروا كيف خلقتم ومن أين خلقتم، تأملوا يا عقلاء. ألم نخلقكم من ماء مهين، قطرة المني تلك النطفة مهينة، منها تكونت يا ابن آدم ونسيت من خلقت وعرفت عنه وتكبرت عن عبادته، من ماء مهين فجعلنا ذلك الماء الهين المهين الساقط الحابق نصف المني، جعلناه في قرار مكين، ذاك الرحيم من يصنعه لو تجتمع الدنيا كلها على صنع رحيم والله ما تصنع، مكان قرار ثابت الطفل المولود فيه في ذات القرار المكين، من يفعل هذا سوى الرب تعالى؟ كيف لا يؤمنون بالله؟ كيف يبقون بالله؟ كيف يعرضون عن ذكر الله؟ من خلقنا في ذلك القرار المحظور المنصور؟ هذا الذي يجب أن يحب من أجله ويكرم من أجله، هذا الذي يجب أن يعبد ولا يعبد سواه، هذا هو الله. ألم نخلقكم من ماء بلى يا ربنا لقد خلقتنا فجعلته في قرار مكين، عرفتم القرار المكين الرحيم، لا يدخله شيء جديد ولا ولا ولا في مكان محفوظ حتى يتكمل الولد خلقته وتلقيه أمه. وقوله إلى قدر معلوم، إلى مدة معينة، 5 أشهر 6 7 8 9 هكذا، إلى قدر قدره الله معلوم عند الله في كتاب المقادير سواء كان ذكرا أو أنثى، إلى قدر معلوم، فقدرنا وقوي فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون، هذا الخلق قدرنا، خلقنا هذا الخلق، لاحظوا فقط هو في الرحيم نطفة علقة مضغة، كيف يجعل الأذنين متفاوتين ما واحد ما فطوح، كيف يجعل عينين متقابلين متجاورين، كيف يجعل من خرائط الفهم العنف فقط، والشفتين، كيف خلق اليدين، كيف خلق الرجلين، أي تقدير على من هذا التقدير، من يقوى على هذا؟ ما هو مخلوق واحد ولا مليار مخلوق، كل بني آدم. هذا هو القدير العليم الحكيم، هذا الذي يجب أن نعبده، ما نعبد الهوى والدنيا والشهوات. فقدرنا فنعم القادرون. إذن ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بآيات الله الدالة على وجوده وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته، ويل لهم العذاب الأليم. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله، ولا نعبد إلا الله، لا ننفع كفنا سائلين طائعين إلا الله، ولا نقسم ونحلف إلا بالله، ولا نحب إلا في الله، ولا نكره إلا في الله، ثم قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. من شارك الله في خلق الأرض؟ آباؤنا أجدادنا، أمريكا، اليابان، الصين، جعل الأرض كافية، الأموات تحتها والأحياء فوقها، ما ضيق أبدا بنا ولا تف ولا نطالب اتساعها. كفاة بمعنى كافية، كفت، أحياء في بطن فوق ظهرها وأموات في بطنها. وهنا لطيفة فقهية جاءت السنة، من قلم أظافر قلامة الظفر يجب أن تدفن، اختلق مثلا الشعر يجب أن يدفن، أو اختلق احتجم الدم يجب أن يدفن، وهكذا من حي ومن ميت يجب أن تدفن هذه النظام، هذه الأجزاء، لأنها من أصل الإنسان الذي يدفن في الأرض. فلم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ولهذا إذا قلم وأضاف الميت يدفنونه معه، وهكذا كل أجزائنا يجب أن تدفن في الأرض لأن الأصل هو هذا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، بلى يا ربنا قد جعلت، فلا نعطيك ولا نخرج عن طاعتك يا رب العالمين. هذه مظاهر وجوده الدال عليه، مظاهر علمه وحكمته، مظاهر رحمته، مظاهر ماذا؟ حبنا له وطاعتنا له. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي، جبال عالية مرتفعة، رواسي شامخات عاليات مرتفعات. من صنع هذه الجبال؟ أسألكم بالله في من يقول غير الله. هذه جبال من جمع ترابها؟ من جمع حجارتها؟ من جعلها عالية بهذا العلو؟ من لا جواب إلا الله، الله، الله. إذن فنقول لا إله إلا الله، والله لا إله إلا الله، إذ هو وحده الخالق المدبر الحكيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، بلى، وجعلنا فيها رواسي شامخات، بلى، وأسقيناكم ماء فراتا، أي ماء عذبا. هذا الماء العذب الذي نشرب من أين؟ من أين هذا الماء؟ من أنزله من السماء؟ من أجاه في الأرض وفوقها وتحتها؟ أليس الله؟ لما ما نقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. من شرب منا أو أكل يجب أن يقول الحمد لله بعد أكل بعد شربه، عند تناول الشرب والأكل قل بسم الله، باسمه تعالى أكل وأشرب، هو الذي أذن، هو الذي أمنع أعطاء، هو الذي من علينا بهذا العطاء. والهابطون اللاصقون بالأرض من بهائم البشر كالخنازير لا يذكرون الله ولا يعبونه ولا يسألون عنه وهم يطيرون في السماء ويغوصون في الماء ويأكلون أكل البهائم والحيوانات كل الكفار والمشركون عياذ بالله. ثم قال تعالى ويل يومئذ المكذبين بهذه النعم بهذه الآيات الإلهية بهذه النعم والفضائل الرحمنية ويل لهم وإلى لا ويل لهم يأكلون ويشربون ولا يسألون من أين هذا لكن من هذا الشعوب ما خلق الماء ما خلق الفاكهة واللحم والطعام أليس الله إذا قولوا لا إله إلا الله إذا اسألوا كيف تعبدون الله اعبدوه بما يحب أن تفعلوا وبما يكره أن تتركوا فتركوا والحمد لله على أننا مؤمنون موحدون مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسنا الآن بفضل الله من هداياتها أول هداية تقرير عقيدة البعث والجزاء. لا بد من الحياة الثانية ولا بد من الحساب فيها على العمل في هذه الدنيا ولا بد بعد الحساب من جزاء إما نعيم مقيم في دار السلام الجنة دار الأبرار وإما عذاب أليم وجحيم في دار البوار والعياذ بالله تعالى. لا بد من هذا. نعم. ثانيا الاستدلال على البعث والجزاء بالقدرة والعلم إذ هما أساس البعث والجزاء. أي الاستدلال على البعث والجزاء بالقدرة والعلم. من هداية الآيات الاستدلال بقدرة الله عز وجل بهذه المخلوقات على أنه قادر على أن يرحمنا أو يعذبنا ولا رب لنا خير ولا إله سواه. هذه المظاهر الظاهرة تدل على وجود علمه وقدرته وحكمته وتوجب طاعته وعبادته وبذلك يسلم العابدون وينجون ويهلك الكافرون ويخسرون. نعم. ثالثا بيان إنعام الله تعالى على عباده في خلقهم ورزقهم وتدبير حياتهم أحياء وأمواتا. هداية الآيات بيان مظاهر قدرة الله في خلقنا وفي إكرامنا وفي الإنعام علينا في سقنا في إطعامنا هذا كله إبغار الله وإنعامه فالحمد لله الحمد لله. رابعا بيان أن الناس أكثرهم لا يشكرون. حقيقة هذه أكثر الناس لا يشكرون. نعم وهذا الواقع. كم نسبة المسلمين إلى الكافرين؟ 1 مليون وهكذا طول الدهر من آدم عليه السلام. المكذبون الكافرون عددهم أكثر من المؤمنين الموحدين في كل زمان ومكان. نعم. وأخيرا الوعيد الشديد للمكذبين الكافرين. وأخيرا الوعيد الشديد الذي دل عليه قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. قولوا آمنا بالله آمنا بالله والله ما نكذب بآية الله ولما أخبر به الله آمنا بالله آمنا بالله ننجو من هذا الوعيد العذاب. وها نحن ما زلنا مع المرسلات وهي مكية والمكيات يعالجن العقيدة ومن أعظمها عقيدة التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر. ومع هذه الآيات فهي بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون هذا يقال لمن للمكذبين بالبعث والدار الآخرة للمكذبين بتوحيد الله للمشركين في عبادة الله للمنغمسين في الظلم والشر والفساد يقال لهم انطلقوا عبارة تهكم الزراع والسخرية انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ألا وهو جهنم ألا وهو النار ألا وهو عذابها إذ عاشوا في هذه الحياة يأكلون ويشربون ولا يتمنون أبدا أن يموتوا مسلمين ولا يسألون الله ذلك وماتوا وهم كافرون ما آمنوا بالله حق الإيمان ولا بالبعث والجزاء والدار الآخرة هذا شأن الكفار والفجار والعياذ بالله تعالى وننظر ونستمع ما يقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ظل شعب الشعبة القصر الشعبة القصر من جهنم ثلاث شعب في جهنم مرتفعة في ثلاث شعب لا مليل فيها يستظلون بها ولا يغني ولا يكف ولا يمنع من الذهاب أبدا فضل هذا هو الذي كنتم تكذبون به انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا مليل ولا يغني من الذهب أبدا ظل كبير شعلة شارها قائمة لكن تحتها برد تحتها ظل لا أبدا حميم جحيم ثم قال تعالى إنها ترمي بشرار كالقصر إنها أي جهنم النار ترمي تلوث بشرار جمع شرارة والشرار كالقصر في علوه وارتفاعه وضخامته الشرارة هذه التي تطاير من النار والله كالقصر في ارتفاعها وعلوها وكبرها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالات صفر قراءة سبعية كأنه جمالات صفر والجمالات جمع جمل والجمل الأصفر ذات الأسود اللي هو أسود من جبال الدنيا الشرارة هذه كالجبل كالجمل الأسود الأصفر صفر مع سواد شرارة قليلة على قدر الأنمولة هي في هذه كالجمل إنها ترمي أي جهنم بشرار ترمي به كالقصر بعلوه وارتفاعه كأنه جمالة صفر شمي جمال صفر والجمل أصفر هو يميل للسواد هو أبشع وأقبح الجمال في ضخامته وكبره ثم قال تعالى ويل يومئذ المكذبين والله العظيم ويل يومئذ يوم ذلك اليوم يوم العذاب يوم القيامة للمكذبين بالبعث والجزاء والدار الآخرة والمكذبين بتوحيد الله ونبوة رسوله صلى الله عليه وسلم المكذبين بالغيب الذي أخبر الله به وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم ويل للمكذبين من توعدهم بهذا العذاب الله وعرتم الويل ما هو واد في جهنم كل ما في قيوح ودماء تسيل من المشركين والكافر. ثم قال تعالى هذا يوم لا ينطقون, ما يستطيع أن ينطق إلا إذا أذن له. وهذا اليوم كما علمتم طوله 50,000 سنة, إذن في ظروف ما ينطقون أبدا, وأخرى ينطقون ويؤذن لهم ويعتذرون وينطلقون, لكن في هذا الضرب بالذات لا ينطقون ولا يؤذن لهم, لا يقال ينطقوا واعتذروا إذا أردتم تعتذروا, ولا يقبل عذرهم بحال من الأحوال, ولا يؤذن لهم أي بالنطق فيعتذرون أبدا, ما يسمح الله لهم بأن يتكلموا, وهم في عرصات القيامة ينتظرون متى يدفعون إلى جهنم انطلقوا إليها. قال لهم إذن ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. تكررت هذه الجملة 9 مرات ويل يومئذ للمكذبين. بلغوهم يا عباد الله وإن كانوا معكم في دياركم قولوا ويل يومئذ للمكذبين, ويل يوم القيامة للمكذبين, إنه العذاب الأليم الخلد في جهنم والعياذ للمكذب بآيات الله بوعد ووعيد الله برسالة رسول الله وأعظم من ذلك بالبعث واللقاء مع الله يوم القيامة. ثم قال تعالى هذا يوم الفصل, اي والله هذا يوم الفصل, اجتمعوا كلهم على صعيد واحد, كلهم على حد سواء حفاة عراة, وما ثم يفصل بينهم أهل الإيمان وصالح الأعمال إلى اليمين والله إلى الجنة دار السلام, وأهل الشرك والكفر والفسق والفجور ذات الشمال والله إلى جهنم. هذا يوم الفصل, ما في يوم قبله ولا بعده. هذا يوم الفصل جمعناكم أيها الكافرون في مكة وغيرها والمكذبون من قبلكم. نعم, من عهد آدم إلى بعثة رسول الله والآية تنزل والمكذبون مكذبون. جمعناكم أنتم والمكذبين, هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين من قبلكم كما قلنا من عهد رسول آدم. فإن كان لكم كيد فكيدوني, تفضلوا, إذا عندكم مكة خديعة حيلة تتخلصون من الفضل. فالدنيا كانوا يحتالون ويمكرون وعندهم كيد, لكن تفضلوا كيدوا لله عز وجل, يتحداهم ليبكتهم ليمتغهم حتى ما يقطعوا الكلام أبدا. إن كان لكم كيد فكيدوني, من أين لهم الحيل والقوة والطاقة أبدا وقدرة حتى يكيدون الله عز وجل ويعجزونه. ثم ختم الله الآيات بقول ويل يومئذ المكذبين. يا عباد الله كرروا هذا القول لكل مكذب ومكذبة من أبيض أو أصفر أو أحمر, عربي أو عجمي, من كذب بلقاء الله والدار الآخرة فوالله له الويل العذاب الأبدي في جهنم. فلهذا آمنا بالله وبلقائه, آمنا بالله ورسوله, آمنا بالله وكتابه, آمنا بوعد الله ووعيده, آمنا بدين الله وشرعه, آمنا حتى نلقاه مؤمنين. ويل للمكذبين, ويل للمكذبين, ويل للمكذبين, ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا التهكم والسخرية والتبكيت من ألم أنواع العذاب الروحي يوم القيامة. نعم, من هداية الآية التهكم والاستهزاء بالمشركين من أشد أنواع العذاب يوم القيامة, لأنه عذاب روحي أصعب وأشد من عذاب الجسم. أنه ينطلقوا استهزاء وسخرية ينطلقون. نعم. ثانيا عرفات القيامة واسعة والمقام فيها طويل والبلاء فيها شديد. أي نعم، عرفات القيامة واسعة وطويلة والبلاء فيها شديد، ما هي عام ولا ألف، 50,000 سنة. نعم. ثالثا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر بعض ما يتم فيها أو فيه. من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، وهذه كل الآيات المكية تقرر هذا، لا بد من حياة ثانية بعد هذه الأولى، ولا بد من الحساب على العمل في هذه الدنيا، ولا بد من الجزاء عليه، ولا جزاء إلا النعيم المقيم في الجنة أو العذاب الأليم في جهنم، لا غير هذا أبدا. نعم. وأخيرا التكذيب هو رأس الكفر وبموجبه يكون العذاب. نعم، من هداية الآيات تقرير أن التكذيب هو رأس الكفر قطعا، الذي ما يكذب ما يكفر أبدا، فالتكذيب هو رأس الكفر، من كذب كفر، من كذب ببعض آية من كتاب الله كفر، من كذب بفريضة فرض الله كفر، من كذب بماذا، بوعد الله في أمه في فرض كذب كفر. ويل يومئذ المكذبين. لا يسعنا أبناء الإسلام إلا أن نقول آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله. ونحن مع خاتمة سورة المرسلات المكية. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن المتقين في ظلال وعيون، بعدما أعلمنا بما عليه الكافرون والمشركون والمجرمون من أنواع العذاب وصنوف الشقاء في جهنم، بين لنا تعالى ما يؤول إليه المسلمون ويعود أمرهم إليه في الجنة، فقال إن المتقين في ظلال وعيون. من هم المتقون؟ بيض أم سود؟ عربنا أم عجم؟ في الأولين أو الآخرين؟ الجواب المؤمنون في كل زمان ومكان إذا اتقوا ربهم فأدوا ما أوجب عليهم وتخلوا عما نهاهم عنه فهم المتقون. ولهذا نقول ونكرر القول، يا عبد الله لن تستطيع أن تكون من المتقين إلا إذا آمنت حق الإيمان وبلغت درجة اليقين، آمنت بالله ولقائه، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله وكتابه، ثم تعلم ما يأمرك الله به لتفعله وتعلم ما نهاك عنه لتتركه، وإلا كيف تكون وليا تقيا؟